وهي سعادة المال والجاه وتوابعهما. فبين المرء بها سعيد ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد أذل من وتد بقاع يشجج رأسه بالفهر واجي. يقول القاع المستوي من الأرض، ويشجج مبلغة من يشج، والفهر الحجر ملء الكف، واجي أصلها واجئ اسم فعيم وجأ خفف الهمزة اضطرار، يعني أصبح ولا مال له. وكم من إنسان كان غنيا فأذله الله بالفقر، أو كان فقيرا فأعطاه الله عز وجل الغنى. هذه سعادة خارجية. سعادة خارجية يعني أنت لا تملك في الحقيقة لا المال ولا الجاه ولا كذا، فهذا يأتيك وينصرف عنك على حسب ما قدره الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف فين؟ أنت مستخلف في المال وذيعة. وكما قالت أم سليم لزوجها أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية أكنت تغضب لذلك؟ قال لا، قالت فاحتسب ولدك عند الله. هذه سعادات، سعادة خارجية يعني من أشياء خارجية عن إيه؟ عن ذاتك أنت، تأتيك مال جاه ولد. فإذا بالإنسان في هذا ثم يصاب بالذل، وأنتم تعلمون من أحوال الناس في هذا ما تعلمون. فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، واخد بالك؟ أقرع لكن بيفرح بيه؟ بشعر ابن عمه. والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. ايه نعمل بزي الثياب. فاذا جاوز بصرك كسوته فليس وراء عبادان قريته، هذا مثال بلدة على الضفة الغربية لدجلة، عبادان تحت البصرة، ليس وراء قرية غير البحر هو الخليج العربي، وهي الان ميناء كبير تنتهي فيه انابيب ونفط الايران. فيقول فليس وراء عبادان قرية، يعني وليس وراء إيه؟ هذه القرية عمران. ويحكى عن بعض العلماء أنه ركب مع تجار في مركب فانكسرت بهم السفينة، فأصبحوا بعد عز الغنى في ذل الفقر. ووصل العالم إلى البلد فأكرم وقصد بأنواع التحف والكرامات، فلما أرادوا الرجوع إلى بلدهم قالوا له هل لك إلى قومك كتاب أو حاجة؟ فقال نعم. فقلون لهم إذا اتخذتم مالا فاتخذوا مالا لا يغرق اذا انكسرت السفينة. اللي هو ايه يا اخوان؟ العلم. لا كتاب سرق ولا بيت احترق ولا مال خسر ولا شيء. هذا العلم زينة تصحبك. ان كان في خلواتك بين يدي الله فاكرم به. فاكرم به. فما عرف الله حق معرفة الا العالم. ولا خشوه حق الخشية وخاف الا العالم. ولا تمكن من لذة مناجاته إلا العالم. إن خلا فإن خالط كان المكرم المقتدى به والمؤتم به هذا العالم بحق. واجتمع رجل ذو هيبة حسنة ولباس جميل ورواء برجل عالم فجس المخاضة. المخاضة يقول كناعة عن اختبار المرء لكشف ذخيلته ويرضوه سبر الغور، يعني كأنما نظرها المع من مال أو مساع أو شيء فلم يرى شيئا. فقالوا كيف رأيته؟ فقال رأيت دارا حسنة مزخرفة ولكن ليس بها ساكن. السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. فهذه ألصق به من الأولى لأن الأولى خارجية، إنما الثانية سعادة في جسمه وبدنه. لكن سعادة لا تعد أن تكون سعادة يعني طبيعية، فالإنسان إذا كان سليما صحيح الأعضاء كذا معتدل المزاج شعر بالسعادة، فهذه ألصق به من الأولى. ولكن هي في الحقيقة خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان إنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فنسبة هذه إلى روحي وقلبي كنسبة ثيابي ولباسي إلى بدن، فإن البدن أيضا عارية للروح وآلة لها ومركب من مراكبها، فسعادتها بصحته وجمالها وحسنه وسعادة خارجة عن ذاتها وحقيقتها. يبقى ما زلنا في السعادة، في السعادة الخارجية، ولكن هذه ألصق من الأولى لأنها تعلقت ببدن. السعادة الثالثة هي السعادة الحقيقية، وهي التي بقى تعوض ما فقدت من السعادة الخارجية سواء من مال أو من صحة أبدان. فإن القلب طالما حياته قائمة مستقرة، طالما أنها موجودة، فتلك هي الحياة بحق. ولهذا ترى الإنسان دميم الخلقة، تراه مثلا عنده قصور في الأعضاء ولكن مع ذلك في غاية السعادة، وتراه صاحب مال وصاحب أعضاء وسلامة أعضاء ولكن تراه من أنكد الناس حياة، كما قال سبحانه ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم النافع وثمرته، فإنها هي الباقية على تقلب الأحوال والمصاحبة العبد في جميع أسفاره وفي دوره الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وبها يترقى في معارج الفضل ودرجات الكمال. شوف يعني السعادة هذه تبقى معه في الدور الثلاثة، أما المال تموت خلاص يورف عنك المال، البدن خلاص راح، وتبقى مغبته. لو كنت عصيت الله بجمع المال، بقي أثر هذا المال عليك، أما العلم فتبقى ثمرته المباركة معك فين؟ بل تبدأ الحقيقة، الحياة الحقيقية بحق والنعيم الحقيقي بحق تجده في هذه الدور في البرزخ وفي الآخرة. أما الأولى فإنما تصحب في البقعة التي فيها ماله وجاهه، والثانية فعرضة للزوال والتبدل بنكس الخلق والرد إلى الضعف، يكون إنسان قويا شابا ثم يعود ضعيفا ثم يعود هرما. فلا سعادة في الحقيقة إلا هذه الثلاثة، أو إلا هذه الثالثة، فلا سعادة في الحقيقة إلا هذه الثالثة التي كلما طال عليها الأمد ازدادت قوة وعلوا. سبحان الله، لأنه ازداد إيه؟ رسوخا. كل ما يشيخ في العلم وتقدم يوما عن يوم في العلم يزداد إيه؟ سعادة. ولهذا ابن عقيل كان يقول إني لا أجد يعني رغبة في العلم في سن 80 كالتي كنت أجدها في سن 20. ومعلوم العلماء سبحان الله كلما ازدادت أعمارهم كلما ازدادت سعادتهم بالعلم وتعلقهم بالعلم حتى ما يستغنون عنه أبدا. فالعلماء إلى أن يموتوا وهم متعلقون بهذا. وترى الواحد شابا فيما يتعلق بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا سعادة في الحقيقة إلا هذه الثالثة التي كلما طال عليها الأمد ازدادت قوة وعلوا، وإذا عدم المال والجاه فهي مال العبد وجاهه، وتظهر قوتها وأثرها بعد مفارقة البدن إذا انقطعت السعادتان الأولتان. وهذه السعادة لا يعرف قدرها ويبعث على طلبها إلا العلم بها، فعادت السعادة كلها إلى العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها. يعني إذا كان العلم أعظم أنواع السعادة، فعلام الناس لا يتصارعون إليه يا أخواني، علام الناس لا يتسابقون في واحد لك لا لا لا أنا لا أروح الدرس، لا أنا لا أقرأ في الكتاب ده، لا ده أنا لا، ما في أحد يسارعك. ترى الإخوة فيما بينهم يختلفون فيما يتعلق بالمال ويعادي بعضهم بعضا، ترى الجيران يختلفون فيما يتعلق بالمال والمتاع، الناس المحاكم هتولنا قضية في المحكمة هي قضية ايه، إيثار بالعلم او بالقرب من اولى، من اولى ان ينفق، من اولى ان يتصدق، من اولى ان يتعلم، من اولى ان يذاكر، من اولى ان يجاهد، من اولى، هاتونا قضية في المحكمة. لا يوجد الا قضايا الاثرة لا قضايا الايثار، ما تجد قضايا ايه الا قضايا الاثرة. كل يعادي أخاه من أجل المال. من أجل مثلا زوجة اختلفت مع زوجها بعد 30 سنة ينفق ويعطي وبعدين في النهاية تقاضيه وسرق ذهبي، وزوج ينكر ما كان من زوجته سرق متاعي، أخ يقاضي أخاه، جار يقاضي جاره، لكن ما وجدنا منافسة أبدا على الخيارات وعلى طلب العلم. ولهذا ما يصبر على هذه السعادة إلا من أخلصه الله عز وجل لنفسه، وهؤلاء هم أولو النهى أولو العقول أولو الألباب، كل مدح في القرآن إنما لهم أصالة وهم الأولى به، لأنهم أرادوا معرفة ربهم ومعرفة دينه وأرادوا التوصل إلى ذلك بعلم لا بتقليد. فنعم الفعل ونعم المسلك ونعم المشرب ونعم طلاق الدنيا في سبيل هذا. ولهذا إياك أن تندم، إياك أن تندم على كتاب قرأته أو على وقت أنفقته في هذا، إياك. فندم على وقت لا لم تنفقه في هذا، أما وقت تنفقه في العلم وطلب العلم وسماع الهدى إياك ثم إياك. ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى قضوا أعمارهم في العلم، قضوا أعمارهم في العلم، آثروا على الطعام والشراب يا أخوان، آثروا على الطعام والشراب. نعم. وإنها لا تنال. يقول لك بقى ليه راغب أكثر الخلق؟ وفعلا سبحان الله المنظر ده دايما يلفت نظر الواحد. ترى واحد أستاذ في مجال عميق جدا، أو يعني في مجال صعب، أو أستاذة في هذا، ثم تراه جيدا بالدين، عالم في باب معين من أبواب الدنيا وهو صعب، وكم تحمل في سبيل تحصيله، لكنه تجده زاهدا في هذا. ولهذا أقول لك قلة هم الذين ينافسون في الخيارات، مع أن الله ليس يذكر في آية واحدة المسابقة إلى الدنيا والمصارعة إليه، ولا النبي ذكر في حديث واحد، إنما جاء الأمر بالمسابقة والمصارعة إليه يا أخوان، إلى الهداية إلى الدين إلى الأعمال الصالحة. ومع ذلك والله هو الذي ينصح للناس، ومع ذلك قل من يمضي في هذا الطريق. وإنما رغب أكثر الخلق عن اكتساب هذه السعادة وتحصيلها لوعورة طريقها ومرارة مباديها، المرارة مباديها. ليه؟ لأن بداية العلم صعبة، إنما لذة العلم تأتي بعد. زي اللي بيجي يحفظ قرآن دلوقتي، أول ما بيجي يحفظ يعمل إيه؟ أنا حفظت وجه جزء جزئين، أنا بدأت أنسى، طب أتلو ولا أراجع ولا أحفظ جديد ولا كذا، ويبقى. لكن إذا وصل إلى درجة الإتقان وحافظ القرآن، وصل إلى درجة الإتقان، وصل بقى إلى درجة اللذة. عايز يصلي بجزئين دلوقتي بيصلي بجزئين، عايز يقوم بخمس أجزاء بيقوم بخمس أجزاء، عند قطار بينتظر أول القطار بتأخر ساعتين أو بيقرأ من حفظه وذاكرته، مسافر 10 ساعات كلها عبادة وطاعة، واخد بالك؟ هنا بقى اللذة بالقرآن. كذلك اللذة بالعلم، لما ترى هذا أمامك يزين له الشيء وأنت الحمد لله بسيط، لا لا بلاش هذا، أقبل على هذا، أترك هذا، هات هذا، فهذه النعمة، هذه النعمة بقى، وهذه اللذة. أن ترى الناس يهلكون لتمسكهم بالظواهر وأنت إنما تنجو لعلمك بالحقائق، وما أدى ذلك إلا العلم. لكن في أوله صعب، في أوله إيه؟ صعب، وتعب تحصيلها. وأنها لا تنال إلا على جسر من التعب. شوف ابن الإمام مالك لازم ابن شهاب زمانا حتى تغير جلد إليته، وابن عباس لازم بيوت الصحابة فنام وتوسد بيوتهم، وابن القاسم يتوسد بيت مالك، تعب ونصب، ثم صار ابن عباس يقصد، ثم صار ابن القاسم يقصد، وهكذا. فلا بد من البداية الايه؟ المتعبة. ولهذا لا تنظر الى راحة الجسم. قال يحيى بن ابي كثير كما ذكر ذلك مسلم معلقا، لا يطلب العلم براحة الايه؟ او لا ينال العلم براحة الجسم. هتبحث بقى عن نوم كويس تقول لي 8 ساعات ومش عارف ايه ومتواصلين وكذا، مش هتنال العلم. إنما العلم كما قال أظن الشعبي لا ينال إلا بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، لا ينال إلا بهذا. لهذا لا تلتفت أنت بقى إلى مسألة راحة ومال ودنيا، ده فلان بيتجوز ما شاء الله جاب 5-6 أوض وفلان مش عارف إيه وفلان عنده إيه، لا تنظر إلى هذا، لا تنظر إلى هذا، وهي إن شاء الله حاصلة لك بإذن الله يوما ما إن قدرها الله عز وجل لك. فغالب العلماء آثروا الآخرة والعلم فحباهم الله عز وجل أيضا بما قدر لهم من دنيا، فما ماتوا إلا وهم على خير وبركة. قال فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض بخلاف الأولتين، فإنهما حظ قد يحوزه غير طالبه وبخت قد يحرزه غير جالبه من ميراث أو هبة أو غير ذلك. وأما سعادة العلم فلا يورثك إياها إلا بذل الوسع وصدق الطلب وصحة النية. خلي بالك بقى، شوف هذه السعادة ما يورثك إياها إلا إيه بقى؟ واحد، بذل الوسع، تعب والنصب والمذاكرة والمراجعة والاستشكال على العلماء والسهر والرحلة في طلب العلم وتعرض المخاطر. السلف تعرض المخاطر في طلب العلم، تعرض المخاطر، كثير منهم كاد أن يموت. وصدق الطلب لله عز وجل وصحة النية. وقد أحسن القائل في ذلك فقل لمرج معالي الأمور بغير اجتهاد رجوت المحالة. تريد معالي الأمور فاطلب معالي الوسائل، فإن معالي الأمور لا تنال إلا بمعالي الإيه يا أخواني؟ الوسائل. إذا أردت علو مقصد فانظر إلى علو مسلك وعلو سبيل وعلو طريق. وقال الآخر لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن طمحت همته إلى الأمور العلية فواجب عليه أن يسد على همته الطوق الدنية. يا سلام يا سلام، شوف هذه قاعدة علية، هذه قاعدة علية. ومن طمحت همته إلى الأمور العلية فواجب عليه أن يسد على همته الطرق الدنية. أنت يا أخي تريد مرضاة الله؟ أنت يا أخي تريد أن تكون داعية؟ تريد أن تكون عالما؟ تريد أن تكون مقبولة العبادة والطاعة عند الله؟ نعم، فاسلك المسالك الصحيح وابذل قصارى الجهد. لا تسلم عقلك لأحد يلعب به، ولا تقف حيث يقف العوام الطوام، فلا تجعل كذبك في كتف سفيه معتوه لا يدرك الخير من الشر. ولكن زاحم العلماء بثني الركب، زاحم العباد ليلتقط بصرك من سبقك ولا يقع بصرك على من أدنى منك. لا تقف في ساحات الضلال وميادين الهوى، من معك؟ من يبيت معك ويقيل معك ويذهب ويجيء؟ دعوتك دعوة من؟ طريقتك طريقة من؟ من أراد الهداية ما أسلم نفسه لسبل الهلاك. كيف تركب في سفينة في خضم البحر، سفينة قد تكسرت ألواحها وغاب قائدها وسقط شراعها والأمواج متلاطمة والبحر هائج، وعلى ذلك ناصح ينصح يقول احذر أن تركب، فوالله ثم والله ثم والله إنها لسفينة الهلاك. فركبت رأسك واتبعت هواك وقلت لا، أنا أبخس بأمري وأعلم بحالي، هذا ليس بالناصح، هذا حاقد، هذا حاسد، فوالله ما في بطون هذا البحر إلا أصداف اللؤلؤ ونجائب الضرر، لن أطيعه، هذا يريد أن يسد علي أبواب الخير، فيسعى ويركب. وقد زانه الشيطان عمله فإذا به يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به وأنا من المسلمين. الآن قد انحرفت وقصرت وابتعدت وأجرمت في حق نفسك. وهذه السعادة وإن كانت في ابتدائها لتنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي، فإنها متى أكرهت النفس عليها. خلي بالك خلي بالك، ده رجل يعني طبيب يعالج قضيتنا يا إخوان. يعني إحنا إيه فعلا كلنا يرجو أن يكون عالما، صح؟ بل لا مش عالم، كلنا يرجو أن يكون أعلم أهل الأرض. لكن عندنا جواذب يا إخوان، جواذب تجذبك عن هذا. وكل منا يشكو لي، بيشكو لك والله اصلا وظيفته مش عارف، مش لاقي اكل، ويقول لك والله اصل العيله مش كذا، ويقول لك اصل ابويا مش موافق، ويقول اصلا انا مش عارف كذا، انا عايز اسافر الاول مثلا 5 6 سنين. طيب انا عندنا جواذب. طب انا والله بذاكر وبنسى، اصلا عندي ما عندي استيعاب، اصل العلم صعب، اصل وهكذا. هذه جواذب يا اخوان. فابن القيم يعالج لك هذه، فخذ النصح من ايه، وخذ خذ القوس من باريه. وهذه السعادة وإن كانت في ابتدائها لتنفك عن ضرب من المشقة والكره والتأذي، فإنها متى أكرهت النفس عليها وسيقت طائعة وكارهة إليها رغما عن أنفها. شوف اركب نفسك هذه، تقولك لا تعالى عجا بعيالك، العيال محتاجين، الزوجة كذا، تتركنا لمن؟ كمان انت كمان تتركنا لمن؟ يعني هم يقولوا هنسيبها لمين، وانت تقول هتسيبني لمين؟ وسيقت طائعة وكارهة إليها وصبرت على لأوائها وشدتها أفضت منها إلى رياض مونقة ومقاعد صدق ومقام كريم، تجد كل لذة دونها كلذة لعب الصبي بالعصفور بالنسبة إلى لذة الملوك. كل منهم يجد لذة، لكن ماذا عسى أن تقارب لذة صبي ويلعب بعصفوره بلذة الملوك؟ فحينئذ حال صاحبها كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فليست المعاينة كالمخابرة، فالمكارم منوطة بالمكاره. يا سلام يا سلام، شوف، فالمكارم منوطة بالمكاره. إمام أهل السنة والجماعة، يا سلام يا سلام، أي مكرمة أعظم من هذا يا إخوان؟ مكرمة عظيمة تريدونها؟ نعم، كلنا نريد هذه، يلا هات الأكل شيء. لا، ما في أكل شيء، إنما هي الدماء، السجن، الإيذاء، الضرب، السحب في الطرقات، التعرض للهلاك. ما حصل أحمد هذه المكرمة إلا لما بذل هذا المكروه، شيخ الإسلام لما بذل هذا المكروه. فالمكارم منوطة بالمكاره. شوف القواعد يا وحيد، قواعد ربانية، قواعد حق سبحان الله. تقول بقى اجلس مع الحاج حجازي يعلمني؟ لا، خليك مع ايه؟ مع كلام القيم، مش كلام، لا، خليك مع كلام القيم. فالمكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة، ومن طلب النعيم ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدا طريقه؟ لا والله، ما في إلا المشقة. ولولا جهل الأكثرين، خلي بالك، ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف. ولكن حفت بحجاب من المكاره، وحجبوا عنها بحجاب من الجهل، حفت بحجاب من المكاره وحجب عنها بحجاب من الجهل ليختص الله بها من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم. يعني كأن الله اخواني يغار على عباده فلا يريد ان يجعل اعظم منحة مبذولة لكل احد، ولكن اراد الله ان يحفظهم بها ويحفظها بهم، فكانت حصرية على من عليهم، لهذا حجبهم الله عنها بالجهل وحجبت عنهم بالمكاره، فلا يلج الباب إلا من اصطفاه الله عز وجل، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الوجه 86 والأخير أن الله سبحانه خلق الموجودات وجعل لكل شيء منها كمالا يختص به هو غاية شرفه، فإذا عدم كماله انتقل إلى الرتبة التي دونه واستعمل فيها، فكان استعماله فيها كمال أمثاله، فإذا عدم تلك أيضا نقل إلى ما دونها ولا يعطل وهكذا أبدا، حتى إذا عدم كل فضيلة صار كالشوك وكالحطب الذي لا يصلح إلا للوقود. فالفرس إذا كانت فيه فروسيته التامة أعد لمراكب الملوك وأكرم إكرام مثله، فإذا نزل عنها قليلا أعد لمن دون الإيه؟ الملك، زي غير مضل السيارة، سيارة أحدث مضل يبقى الملوك بعدين إدمت شوية خلال إيه؟ لمن تحته. فإذا زاد تقصير فيها أعد لأحد الأجناد، فإن تقصر عنها جملة استعمل استعمال الحمار إما حول المدار وإما لنقل الزبل ونحوه، فإن عدم ذلك استعمل استعمال الأغنام للذبح والإعدام، كما يقال في المثل، وهي تتعلق بمسألة فقهية، لو أن واحد مثلا حماره خلاص تعطل وما صار فيه فائدة والآن هو يطعمه، فهل ينفق عليه ولا فائدة فيه ترجى ولا يتخلص منه، لا سيما إذا أصيب بمرض مثلا، بعض الناس يسعى عن خيل أو حمار أو كذا، إذا أصيب بمرض وهذا المرض ما عاد يرجى بره وينفق عليه، هو خلاص يعمل فيه يرميه ولا يزال ينفق عليه؟ لأن نفق الآن قد يقال هي من إيه؟ من إضاعة المال، من إضاعة. فمن أهل العلم من قال يذبح، يعني لا يترك يعذب وإنما يذبح ويتخلص منه، ويتخلص منه ولا ينفق ماله من غير فائدة ترجى. كما يقال في المثل إن فرسين التقيا أحدهما تحت ملك والآخر تحت الرواية، وهي المزادة في الماء، يعني يخدم وينقل الماء عليه، فقال فرس الملك أما أنت صاحبي وكنت أنا وأنت في مكان واحد فما الذي نزل بك إلى هذه المرتبة؟ فقال ما ذاك إلا أنك هملجت قليلا وتكسعت أنا، اللي خلاك تحت الملك أنك أنت هملجت، أما أنا فإنني تكسعت، تكسع في ضلاله أي ذهب كتكسع، وربما أراد شبهة الحمير، نعم، وفي اللسان كاسع، نعم. ايه لا هو اجابها في اللسان، قال سمت الحمير كسعة لانها تكسع في ادبارها اي تضرب، هذا جاب اللسان كاسعة، نعم. وهكذا السيف اذا نبى عما هوئ له ولم يصلح له ضرب منه فأس او منشار او نحوه، وهكذا الدور العظام الحسان اذا خربت وتهدمت اتخذت حظائر للغنم او الابل وغيرها. وهكذا الادمي، كل هذا بيضربه عشان يدخل لك بقى الى هذا الكلام، وهكذا الادمي اذا كان صالحا لاصطفاء الله له برسالته ونبوته اتخذه رسولا ونبيا، كما قال تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته. فاذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صالحا لخلافة النبوة وميراثها رشحه لذلك وبلغه إياه، إن الله نظر في قلوب العباد وجد الأصفى فاصطفاه نبيا رسولا من دونه لصحبته، فالله أعلم حيث يجعله رسالته. قد يقول قائل لما لا أكون صحابيا، لما كنتش أنا مع الصحابة، ولماذا ما كان الصحابة مكاني؟ الله عز وجل أعلم. لن تكون كابن مسعود وكابي بكر وكعمر أبدا، ولهذا أخرك الله عن صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن إلى رتبة من يصحب سنته، نعم. فإذا كان جوهره قاصرا عن هذه الدرجة صلح لك هذه النبوة وميرا فيها رشحه لذلك وبلغه إياه. فإذا كان قاصرا عن ذلك قابلا لدرجة الولاية رشح لها، وإن كان ممن يصلح العمل والعبادة دون المعرفة والعلم جعل من أهله، يفتح له باب عبادة، واحد يفتح له باب نفقة، واحد يفتح له باب قضاء مصالح الناس، واحد يفتح له باب العلم. طبعا باب العلم ده لا يفتح ليه إلا للنضر. ولهذا لما تقول مثلا كم في المسلمين الآن، مليار ونصف، كم في من العلماء الذين ترجى فتواهم وتنتظر إذا قالوا يبقى ها تعد بقى واحد اثنين وبعدين تبدأ بقى تتلعثم وتتباطأ في العد وانت أمة المليار. لكن كم في الأمة من منفقين، كم في الأمة من فاعل الخير، كم في الأمة من عباد. روح الحرم كده وانت تشوف مثلا عباد قد ايه، انظر الى العباد، انظر الى كم الحج سنويا، لكن كم العلماء. ده المكان الخاص للاصطفاء الخاص. ولهذا اذا فتح لك باب علم فاعلم ان ذلك لفضل فيك علمه الله سبحانه وتعالى. قال حتى ينتهي لدرجة عموم المؤمنين، فإن نقص عن هذه الدرجة ولم تكن نفسه قابلة لشيء من الخير أصلا استعمل حطبا ووقودا للنار، وقودها الناس والحجار. وفي أثر إسرائيلي أن موسى سأل رب عن شأن من يعذبهم من خلقه، فقال يا موسى ازرع زرعا فزرعه، فأوحى الله إليه أن يحصده، ثم أوحى إليه أن ينسفه وذره ففعل، وذره ففعل، وخلص الحب وحده والتبن والعيدان والعصف وحده، فأوحى الله إليه إني لا أجعل في النار من العباد إلا من لا خير فيه بمنزلة العيدان والشوك التي لا تصلح إلا للنار. وهكذا الإنسان يترقى في درجات الكمال درجة بعد درجة حتى يبلغ نهاية ما يناله أمثاله منها. فكم بين حاله في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في داره وينظر إلى وجهه بكرة وعشية. يا سلام يا سلام، جزى الله القيم ابن القيم، سبحان الله. شوف فعلا كم بين حال في أول كونه نطفة وبين حاله والرب يسلم عليه في دار كرامته. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما جاءه الملك فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. وفي آخر أمره يقول الله له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ويقول له خاصة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وانظر إلى العالم يوما كان يوما ما مع الصبية يلعب في الطرقات فدفع به إلى الكتاتيب فكان مهملا، أين هذا الصبي وأين شيخه حافظ القراءات؟ ثم سرعان ما انتفع ثم انتفع ثم انتفع ثم انتفع حتى صار يذكر ولا يذكر شيخه، وحتى صار الناس يقصدونه كما قال ابن عباس للفتى تعال نطلب العلم الصحابة موجودون الآن. قال صار الناس يحتاجون إليك يا ابن عباس، من أنا ومن أنت؟ تعال تعال نكمل لعبنا. فتركه ابن عباس وتوسد بلوث الصحابة حتى صار إيه؟ ابن عباس. ففقه ابن عباس هذا الطريق، وقد شرح له صدره لهذا يا اخوان. شوف ابن عباس هو صغير يتحايل ان ينام مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ميمونه، والحديث عند البخاري، واخذ عرض الوساده وما نام، وما نام، انما اراد، شوف الهمه تنقله الى ايه، انما اراد ان ينقل هديه صلى الله عليه وسلم ليلا. قال فقام النبي فمسح النوم عن عينيه ثم قرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم قام فتوضأ من شن المعلق وضوءا خفيفا، ثم قام فقمت فصنعت مثل ما صنع، فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه، وهكذا. عند البخاري لما خرج النبي يوما فوجد ماء قد وضع، قالوا لمن ها؟ قال من وضعه؟ قالوا ابن عباس. قال اللهم علمه الكتاب. فانظر إلى ابن عباس قبل، وانظر إلى ابن عباس إيه؟ بعد. ويحكي، ولهذا يقول لك إيه؟ أنت من يوم أن كنت تلعب مع الصبيان كنت مش عارف أنا في حلق كذا. هي الأمر مش بالسن، ليس بالسن. وأنت يوما ما أيضا كنت تلعب مع الصبيان يوم أن كان فلان أيضا مع العلماء. فما من عالم لا ابن تيمية ولا أحمد ولا أبو بكر الصديق إلا كان يوما ما مع الصبيان. فهل يعيب الواحد يوما ما أنه كان مع الصبيان؟ إذا لا أحد يمدح، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوما ما مع الصبيان. ولكن هذا هو الانحراف والحيرة عن موضع النزال دائما هكذا، وهذا يروق على من لم يفهم. نعم. ويحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا بينهم، فقال قائل منهم ما أقل عقول المسلمين، يزعمون أن نبيهم كان راعي الغنم، فكيف يصح راعي الغنم للنبوة؟ فقال له آخر من بينهم أما هم فوالله أعقل منا، فإن الله بحكمته يصرع النبي الحيوان البهيم، فإذا أحسن رعايته والقيام عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق حكمة من الله وتدريجا لعبده. ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل ويشرب ويبول ويبكي، فقلنا هذا إلى هنا الذي خلق السماوات والأرض، فأمسك القوم عنه. إحنا أولى بالغباء. فكيف يحسن بذي همة قد أزاح الله عنه عيلله وعرفه السعادة والشقاوة أن يرضى بأن يكون حيوانا وقد أمكنه أن يصير إنسانا، وبأن يكون إنسانا وقد أمكنه أن يصير ملكا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فتقوم الملائكة بخدمته، يا سلام، وتدخل عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بما صبرتم، يعني خلاص الفائدة كلها بما صبرتم. لابد من مشقة يا اخواني، وايه ومكان، حفت الجنة بالمكان وحفت النار بالشهوات. وهذا الكمال إنما ينال بالعلم ورعايته والقيام بموجبه، فعاد الأمر إلى العلم وثمارته، والله الموفق. وأعظم النقص وأشد الحسرة نقص القادر على التمام وحسرته على تفويته، كما قال بعض السلف إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة، إنها كانت كثيرة ما قدرش يستفيد. وصدق القائل ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على تمامه. ولذا تجلس مع أبيك الآن تجد يتحسر عليه، يتحسر على زمان كان فدان الأرض 5 جنيه وكان معاه 500 جنيه، يتحسر على هذا، فكان قادرا على التمام. فثبت أنه لا شيء أقبح للإنسان من أن يكون غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الأسعار. إن عاش عاش غير حميد، وإن مات مات غير فقيد، ففقدهم راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش لهم الغبراء. أما من أخذ بالعلم وزمامه فماتوا فبكت عليهم السماء والأرض وبقي ذكرهم في الأنام. هذا ابن القيم معنا حي بعلمه، وهذا ابن تيمية معنا بعلمه، وهذا أحمد معنا بعلمه، وهذا ابن بطة معنا بعلمه، والسلف معنا رحمهم الله تعالى بعلومهم. وإن رحلت أبدان لكن تبقى ثمارها وفوائدها إلى آخر الأزمان، لا سيما يا إخواني ثمرة تولى الله حفظها، يعني سيأتي يوم ينقطع نسلك، لكن ثمرة العلم لن تنقطع وثمرة السنة لا تنتهي، لأن الله خلقها للبقاء. الله جل إيه؟ للبقاء. يقول عند دخول جثمان امرأة إلى القبر، يقول العوام لا يحملها إلا المحارم، فهل هذا أصل شرعي؟ لا، ليس له أصل شرعي، يحملها ويدفنها من ليس من المحارم ولا إشكال في ذلك. يقول المؤذن يمطط ويطرب ويلحن في الأذان، فهل يجوز التمطيط في ذلك؟ تحسين الصوت مستحب، تحسين الصوت مستحب، ولو أدى إلى تمطيط، لكن بشرط ألا يخل بحرف وألا يخرج عن المعهود، عن المعهود. لكن لا يعني مثلا واحد يقول بس أشهد أن محمد رسول الله، واحد يقول أشهد أن محمد رسول الله مثلا يعني، فما في إشكال طالما أنه تحسين الصوت لا بأس به، بشرط أن لا يخرج عن الحد المعدود، يعني التمطيط الذي يزيد جدا بحيث يغير الحرف، مثلا زي واحد يقول لك مثلا رسول كده رسول الله، هذا خارج، لكن إن حسن صوته فهذا لا شك أنه طيب، أنه طيب. تحسين الصوت بالقرآن، تحسين الصوت بالأذان، هذا نعمة من الله عز وجل، لا شك أن القلوب إنما يأخذها الصوت الحسن، ولهذا قال النبي ما أذن الله لنبي ما لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.